حبيبي أدي حالي شرحت، يا طبيبي أدي كل جروحي، يا حبيبي أدي حالي شرحت، يا طبيبي أدي كل جروحي، هنت لي قلبي وفرحت وبردك ردت لي نصيبي، وعرفت انك حبي وحبيبي، وكلمة منك بقت نصيبي، وعرفت انك حبي وحبيبي، وانا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين، حلفني ودعتك وانا امولياتي، تفارقني روحي ولا سيبك، من حبك وسألت علي اتريني يا حبيبي حبيبك، ودعتك وانا امولياتي، تفارقني روحي ولا سيبك، من حبك وسألت علي تريني يا حبيبي حبيبك، وكلمة منك بقت نصيبي، وعرفت انك حبي وحبيبي، وكلمة منك بقت نصيبي، وعرفت انك حبي وحبيبي، وانا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين، حلفني. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم، واول حلقة في العام الجديد مع باقة من اجمل الاغنيات التي سعدنا بها في 2020 بصوت كوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وقد قدمنا سهرة خاصة في ذكرى الفنانة القديرة وردة الجزائرية، وهنستمع الآن بصوتها الرائع لأغنية على عيني. على عيني يا حبة عيني جاية لك أهوى، تفرش لي طوبوش دفيني من نسمة هوى، على عيني على عيني يا حبة عيني جاية لك هوى، تفرش لي طوبوش دفيني من نسمة هوى، على عيني لو بيدك بخور وبين هنعدي سوا، we'll be right back. لك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية جاية لك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية يا ما لسه يا ما لسه يا ما لسه الحياة قدامنا وخسارة نضيع سنيا يا ما لسه يا ما لسه يا ما لسه الحياة قدامنا وخسارة نضيع سنيا جاية لك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية جاية لك نخلي الدنيا كل ما احنا سوا حاجة تانية يا ما لسه يا ما لسه يا ما لسه الحياة قدامنا وخسارة نضيع سنيا يا ما لسه يا ما لسه يا ما لسه الحياة قدامنا وخسارة نضيع سنيا احتفلنا أيضا خلال عام 2020 بالشاعر الكبير محمد حمزة الذي كتب ما يزيد عن 1200 أغنية ما بين عاطفية ووطنية وشعبية تغنى بها عبد الحليم حافظ نجاة الصغيرة فايزة أحمد شادية وردة صباح محمد رشدي ومحمد العزبي اللي هنستمع الآن بصوته المميز من ألحان بليغ حمدي وكلمات الشاعر الكبير محمد حمزة لأغنية بهية يا بهية Thank you. مستمعينا احتفلنا أيضا على شط بحر النغم بذكرى الفنانة الكبيرة صباح، واخترت لكم الليلة من كلمات محمد حلاوة وألحان فاروق سلامة أغنية آه يا معلم. آه يا معلم يا معلم، آه يا معلم يا معلم، أقول اللي في قلبك وتكلم، قول يا معلم يا معلم. آه يا معلم يا معلم، آه يا معلم يا معلم. لكن ما يصحش يا حبيبي تمشي وتعدي ولا تسلم. آه يا معلم يا معلم، يا معلم يا معلم. لكن ما يصحش يا حبيب تمشي وتعدي ولا تسلم. سلم يا معلم يا معلم، يا معلم سلم يا معلم، وسلم يا معلم يا معلم، يا معلم سلم يا معلم. قول اللي بقلبك وتكلم، قول يا معلم يا معلم، قول اللي بقلبك شط بحر النغم، وحلقة خاصة نستعرض من خلالها باقة من أجمل الأغنيات التي أذعناها على حضراتكم خلال عام 2020. والأغنية القادمة مستمعينا أذعناها في ذكرى الفنان المصري القدير محمد قنديل. جميل وأسمر، جميل وأسمر، مخطر سكر أقول. قرار كاسين جميل واسمر لكن قاسين بيسقيني مرار كاسين ولا بيرحم ولا يواسيك ولا بيعذر ولا يقطر لما بيقول سكر تفحلها ولما شفنا بدعيلها احب عينيك وتفحلها ولما شفنا بدعيلها يا روحي عليك بتفحلها يخلي العقل يتحير لحظة تقول سكر مني السكر تقول سكر جميل واسمر مستمعينا من كلمات عبد المنعم السباعي وألحان أحمد عبد القادر في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. أيضا مستمعينا الأعزاء احتفلنا بذكرى ميلاد الفنانة القديرة نجاة الصغيرة مع باقة مختارة من أجمل ما غنت، واخترت لكم الليلة أغنية أما براوة. اشرب حدانا قلت حبيبي ملانا وقعدش على عيانا اروح له ولا اروح اشرب حدانا اروح له ولا اروح وبلاش براوة من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي الذي قدمنا له أيضا حلقة خاصة بمناسبة ذكراه. أيضا مستمعينا احتفلنا بالشاعر الكبير حسين السيد عن أجمل ما كتب من أغنيات، وهنستمع الآن من كلماته وألحان الرائع بليغ حمدي وصوت الفنان الكبير وديع الصافي لأغنية على رمش عيونها. على رمش عيونها قابلت هوا طرعت لي مني وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلت هوا طرعت لي مني وقلبي هوا، وانا يلي كنت طبيب الهوا ولأهلي العشق ببيع الدوا، وانا يلي كنت طبيب الهوا ولأهلي العشق ببيع الدوا، من نظرة لقيتني صريع الهوا، من نظرة لقيتني صريع الهوا، يا يا باي يا بوي. ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر، لها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر، ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدوى، وانا ياللي كنت طبيب شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها، خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها، كان حبيبها وغايب بقالي سنة والنهارده وصل على بختي أنا، على يلي كنت طبيب لوا ولأهلي العاشق ببيع الدوا، وأنا يلي كنت طبيب لوا ببيع الدواء، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، يا ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم، وأول سهرة في العام الجديد نستمع فيها لأجمل ما قدمناه من أغنيات خلال عام 2020 على شط بحر النغم. وقد احتفلنا أيضا مستمعينا بالموسيقار العبقري بليغ حمدي، واخترت لكم الليلة من ألحانه ألف ليلة وليلة. يا حبيبي يا حبيبي، الليل والسماء ونجومه قمره أمره صغره، وانت وانا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا، كلنا في الحب سوا، والهوى أحمي منه، الهوى الهوى أحمي منه، الهوى أحمي منه، الهوى أحمي منه، الهوى صغران الهوى في ليلة وليلة من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي وصوت كوكب الشرق أم كلثوم كانت آخر أغنية معانا الليلة، وقدمنا لحضراتكم باقة من أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء والشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي. وعام جديد سعيد على حضراتكم إن شاء الله. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا على شط بحر النغم. وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.